سمع الله لمن حمده سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وذلت لسطوته الشدائد الصلاب سبحان عالم مكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه ليل وأشرق عليه نهار ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلهنا سبحانك سبحانك سبحانك ما قدرناك حق قدرك ما عبدناك حق عبادتك وأمورنا كلها بيدك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إلهنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم فاجعلنا اللهم من حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أسكننا الجنة بجواره اللهم أسكننا الجنة بجواره اللهم أسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رؤياك في الجنة اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا راغبون إليك أتيناك نرجو مغفرتك ونخشى عذابك تركنا ملذات الدنيا وشهواتها لأننا نحبك يا الله ونرجو ما عندك من النعيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج همومنا ويسر عسيرنا واجبر كسيرنا ورد غائبنا واستجب دعاءنا وتقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا، وأسعدنا سعادة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والوباء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك ووفقه بتوفيقك، وانصر جنودنا المرابطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.